صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا بما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج المسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب البيوع والباب السادس والعشرين باب السادس والعشرون باب الحث على وضع بعض الدين. يعني هذا الباب وضعه لبيان الأحاديث التي تحث على أن يضع ويحط بعض دونه من أخيه المسلم. هذا ترغيب في هذا. وبسرعة متصفة على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني من العاشرة وعلى حدثنا ليث بن سعد إمام أهل مصر من أسلابها عن بكير بن عبد الله بن الأشج المدني نزيل مصر من الطبقة الخامسة عن عياض بن عبد الله فعن عياض بن عبد الله بن سعد بن عبد سرح مكي ثقة من الطبقة الثالثة عن أبي سعيد بن الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة روى 1170 حديثا قال أنه قال أصيب رجل بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاع من الناس ثمار فأصابت جائحة أهل كفر يعني فعند ذلك فكفر دينه لأنه اشترى بالدين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. هذا مع الشاهد هذا فيه أنه ينبغي لمن وقع أو لمن حصل له ديون للمسلم على المسلمين أن يساعدوه أن يخفف عنه دينه أو يؤدوا عنه دينه. هذا مأمور به تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه كل أحد ما يستطيع تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه كثير فلما جمع ما تصدق به الناس عليه ما غطى ذلك الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غرمائه لأصحاب الديون أخذوا ما وجدتم هذا هو الذي يصبح لكم الشريعة تأخذون ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أي في الوقت الحاضر معنى ذلك أنه ما يجب عليه لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فليس لكم أن يعني تكلفون الآن ما لا يستطيع وهو أن تأخذ الموجود وبعد ذلك أخروه. هذا هو المعنى وليس المراد أن دينه يسقط بذلك إلا إذا وافقوا على ذلك وحطوا عنه ما بقي على وجه صحيح. والحادي والحاصل هذا الحديث قال هذا الحديث من أفراد المسلم رحمه الله تعالى ومن فوائده بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة بأمته حيث يهتم بتدبير شؤونهم فيكون مساعدة الفقراء والمحتاجين إذا كان عنده شيء من المال وإلا أمر أصحابه المياسين رضي الله عنهم أن يساعدهم حتى يقضوا ديونهم ويسدوا حاجاتهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أبو موسى المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي الطبقة التاسعة قال أخبرني عمرو بن حارث بن يعقوب الأنصاري المصري من الطبقة السابعة عن بكير بن الأشج الذي تقدم بشير بن عبد الله بن الأشج منصوب إلى جده بهذا الإسناد بالإسناد السابق. وهذه الرواية رواية عمرو بن حارث هذه عن بكير بن الأشج ساقها هذه ساقها الحكيم المستدرك فقال حدثنا أبو العباس إلى آخره وهذا هو نصها. ولسان متصل المؤلف قال حدثني غير واحد من أصحابنا غير واحد هؤلاء مجهولون مبهمون غير واحد من أصحابنا يعني هذا اعتبره. يقول النووي رحمه الله هنا قال النووي رحمه الله قال جماعة من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم وهي 12 حديث من أول كتاب إلى آخره الأحاديث المقطوعة ليس عند مسلم 12 حديث وهذا أحدها سبق بيان أبي مسلم الفرد مقدمة هذا الشرح لأن مسلما لم يذكر من سمع منه هذا الحديث. وهذا قال قاضي عياد إذا قال الراوي حدثني غير واحد أو حدثني ثقة أو حدثني بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع، هذا يطلقون على المقطوع، وإلا في الحقيقة هو ما موصول في سنده مجهول، هذا هو الحق. إنما ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن، بل هو من باب الرواية عن المجهول، لكنه زويل من الذي أزاري. وهذا على كل حال قال هنا وقال في الفتح هذا الحديث أخرجه مسلم قال حدثنا غير واحد عن إسماعيل بن أبي ويس فعده بعضهم في منقطع، والتحقيق أنه متصل في إسناده مبهم. وقد روى عن إسماعيل أيضا محمد بن يحيى الظهري أخرجه أبو عوانة والإسماعيلي وغيرهما من طريق، إذن هو وإن كان مبهما عند مسلم فقد أوضحه أبو يعلى وغيرهم، فالحديث متصل. قال ماذا؟ قال رحمه الله حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل وأبي ويس، وهذا من شيخ البخاري، إسماعيل وأبي ويس، وأبو ويس اسمه عبد الله وعبد الله بن ويس، قال حدثني أخي أخوه عبد الحميد بن أبي ويس، ومشهور بكنيته أيضا وهو أبو بكر بن أبي ويس، وهو أوثق من أخي إسماعيل. قال عن سليمان هو ابن بلال، سليمان بن بلال المديني من الطبقة الشاملة، قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري من الخامسة عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن هذا مدني، وهذا قال له ابن أبي الرجال يعني لأن أباه هذا كان له عشرة كلهم ذكور أولاد، فقيل له أبو الرجال، وهو يعني ثقة من الطبقة الخامسة يروي عن أمه وهي محمد بن عبد الرجال عن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة من الثالثة تروي عن عائشة كثيرا. قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب، ببابه يتخاصم رجلان في دين يعني عالية أصواتهما، والحال أن أصواتهما مرتفعة، عالية أصواتهما، عالية أصواتهما، عالية منصوب حال، أصواتهما مرفوع على الفاعلية، وهذا كما يقال فجاء به اسم فاعل بالعمل إن كان عن مضيه بمازنه، وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جار صفة أو مسندا. يقول ابن مالك رحمه الله هذا أي اسم الفاعل يعمل عمل فعله ويرفع الفاعل وينسب المفعول. قال عالية أصواتهما، وإذا أحدهما إذا مفاجأ بالمفاجأة، وإذا أحدهما يستودع الآخر، ما سبب رفع أصواتهما في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة الدين، هذا يستودع ويقول له ضع من دينك يعني بعضه حتى أؤدي لك ما بقي، ويسترفقه يطلب منه الرفق في شيء من الدين يعني، وهو يقول والله لا أفعل، يعني يحلم والله والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما على متخاصمين، فقال أين المتألي على الله؟ أين الحليف على الله؟ لا يفعل معروف، هذا معروف، والله سبحانه وتعالى يعني أمر يعني أمر بمعروف وأنت تتألى تحليفه. قال إذا لما سمع هذا سكن غضبه وقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحد، شاء كله أو بعضه أي ذلك أحد. وهذا من قوة إيمانه، كان غضبا وغضب على صاحبه ولعله ما أصله بذلك، ثم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام تراجع عن غضبه وماذا وخضع للحق وقال يا رسول الله أي ذلك أحد، سواء كان نسوه أو كله له ذلك. وهذا من كمال إيمانه من قوة إيمانه. الحاصل الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يضع بعض اليمين، فوافق الشخص على ما يريده صاحب الدين. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه وبسالم وفيه، ومن فوائده أن فيه الحظ على الرفق بالغريب والإحسان إليه بالوضع، ومن أجواز طلب الرفق بالمطالبة والاستفاء، ينبغي للإنسان إذا كان مدونا أن يسترفق صاحب الدين ويطلب منه أن يرفق به في بعضه إرضاء عنه والإحسان إليه بالوضع ومن أجواز طلب الرزق بالمطالبة والاستفاء وأنه لا بأس به ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس هذا ما ينبغي للمسلم أن يهين نفسه. وقال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثنا حربلة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب أبو محمد قال أخبرني يونس بن يزيد العيري علم شهاد أنه قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عبد الله بن كعب بن مالك أبو مالك أبو هذا أحد الثلاثة الذين خلقوا قال أخبره أنه أخبره عن أبيه أخبره عن أبيه كعب بن مالك أنه تقاضى أنه كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حذر بن عبد الله ابن أبي حذر الصحابي كان له عليه دين بكعب يعني قال تقاضى كان في المسجد فقال له على توديني حقي ولعل ما وجد له مساغا خارج المسجد فتكلم بهذا دينا كان له عليه عادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ففيه أن مطالبة بالدين في المسجد جائز وارتفاع الأصوات عدد الحاجة جائز ارتفاع الأصوات لأن هذا لأن هذه ارتفعت أصواتهم في المسجد صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عليهما لأن مطالبة محتة وأما يعني بدون ذلك فلا ينبغي في المسجد خاصة المسجد النبوي عمر رضي الله عنه رأى رجلين يتحدثان عالية أصواتهما في المسجد النبوي فقال لي شخص ائتني بأبيه فلما جيء إليه قال لهما من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجأتكما ضربا يعني ترفعي أصواتكما في مسجد رسول الله هذا يكتبني عجاب إن ما ينبغي أن يرفع صوته في المسجد لا ينبغي ذلك وأما إذا كان بحاجة مطالبة بالدين وغير ذلك أمر بمعروف نهي عن المنكر فهذا له وجه فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببيته كان ببيته ومن ارتفاع أصواتهما سمع في البيت فخرج إليهما لماذا؟ لأن من ارتفعت الأصوات لمشكلة لحصلت مشكلة قال خرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته أي الستارة التي بينه وبين أهل المسجد فرفع ذلك حتى يرى شخصه قال فأشهد ونادى كعب بن مالك لأن صاحب الدين الذي يرفع صوته قال يا كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده إليه بيده أمضى الشطر من دينه يا كعب فلما توجه إليه أشار إليه أترك النصر هذا يعني طلب من أن يكتب نصره فقال كعب قال كعب قد فعلت يا رسول الله هذا هو استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يعني ما لهم تأخر وما لهم إثار أنفسهم وإنما يسيرون أمر الرسول عليه الصلاة فقال يا قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضيه قم الآن فاقضيه لأن هذا يكون عليه جمع أحشفة بسؤالة يعني معناه أنه تطالب أن يدار الصوم ثم تؤخر ويقول له هذا بعد سنة بعد شهر لا بل قم فاقضيه فهذا في دليل على أن الدين لو كان مؤجلا فوافق صاحب الدين أن يضع بعضه ينبغي للمدين أن يؤديه في نفس الوقت قال قم فاقضيه الآن ما في تأخير ما في تأخير لألا تجمع له مصيبتين نصف الدين ثم تأخير لا قم فاقضيه هذه من فوائد الحديث قال رحمه الله تعالى وأمضى الشطر عن هذه تفسيرية أمضى الشطر من بينك عن هذه مصدرية وتسمى أيضا مصدرية احتمال تكون مصدرية بأمضى أو تكون تفسيرية والتفسيرية هذه ضمها شيخنا المناسي رحمه الله في نظم مغني وثالث فآياتك مفسرة وزمرة الكفة فيها مجرة ما تثبتها وشرطها لمثبتين سبق الجمل وبعدها الجمل مطلقا حصل والقول معناه بدا في السابقة الجملة التي قبلها لا لفظه وبعضهم قد أطلقها سواء مجد أم لا وعدم الخافض أما إن قرين بها أي بالخافض إذا جرت أن فمصدرية عند الفقيه لا تكون تفسيرية، بشرط أي التفسيرية أن لا تقترن بهذه الجهة بأن هذا لا تكون، إنما هي تكون عند حرف الجر تكون مصدرية فقط. قال والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان مشروعية الوضع من الذكر، ومنها جواز المخاصمة في المسجد في الحقوق، في الحقوق ليس في الباطل، في الحقوق والمطالبة بالدور هذا ما يعتبر من البيع والشراء، وإنما هذا استحقاق وجاز في المسجد. ومنها جواز ملازمة الغريب والتقاضي منه يجوز هذا، ومنها إرخاء السفر على الباب لحاجة، نسأل الله من كان عنده سافر، ومنها بيان جواز حكم الحاكم في داره، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في داره فهذا يعتبر من الحكم في داره، وهذا إذا لم يؤدي إلى تضرر الناس ببيت المكان أو نحوه، وإلا فعلي أن يحكم في محل واسع، ومن آداب القاضي أن لا يحكم في بيته لأن فيه إضرارا بالنفس، فإنما يقضي في محل في مسجد أو في محاكم أخرى محل واسع أوسع. فإذا كان خفيف أو لا يظن ربنا اثنين لو حكم بينهما هو بباب جائز، يعني صلى الله عليه وسلم حكم بين الكعب وخصمه وهو بالبيت. ومنها جواز رفع الصوت في المسجد، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله الصحيح باب رفع الصوت في المسجد، وهذا أورد هذا الحديث ثم أخرج بسنده عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل إلى آخره قصة عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا نجمع بين قصة عمر وقصة هذه، وهي أنه رفع صوت عمر المسجد وما أنكر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمره بالإحسان إلى مزيده. وقصة عمر يعني تحمل على ماذا؟ على ما إذا كان بدون حاجة يرفع صوته في مسجد النبوي. قال رحمه الله تعالى السند المتصل، وحدثنا هو هذا الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن المروزي المعروف من راهوية، قال أخبرنا عثمان بن عمر عمر العبدي المصري البخاري الأصلي الطبقة التاسعة، قال أخبرنا يونس بن يزيد العيلي عن ابن الشهاب عن الزهري محمد بن مسلم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن نكابة بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حدرة، وعبد الله ابن أبي حدرة بمثل حديث ابن رب أي السابق. وهذه الرواية ساقها البخاري في صحيحه فقال حدثنا عبد الله بن محمد إلى أخيه، فهذا بدليل على أن يعني مسلما لا يتابع البخاري في إخراج حديث أخرجه هو، وهذا كان أخرج غير سياتي ما سبقه، وأيضا أخرج البخاري، لكن هنا أحال على رواية البخاري، هذا دليل أنه لم يستوفي جميع ما صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، قال مسلم من صاحب الكتاب هذا، قال مسلم وروى الليث بن سعد، وروى الليث بن سعد ماذا؟ قال حدثني جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة هذا الكندي الطبقة الخامسة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حجرج الأسلمي، فلقيه ولزمه، لقيه في المسجد ولزمه لأنه لا يجد خارج، فتكلم حتى ارتفع أصواتهما، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف والنصف في الضرب والنصيب ثلاث لغات، هذه لغة متردة إلى العشرة لكن تختلف، النصف والنصف والنصيب ثلاث، ومن الثلث إلى العشرة ثلاثة أيضا، ثلث ثلث إلى عشر كله بمعنى واحد. قال ماذا النصف؟ قال فأخذ نصا مما عليه وترك نصا آخرين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رفع الصوت هنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما، لكن مما ترتب على رفع أصواتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في رواية أخرى خرج يخبر بليلة القدر، فطلع رجلان من المسلمين فرفع، قال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فطلع فلان وفلان فرفع، وأساد يقول خيرا لكنه ترتب عليه خير، وهو أولا كان يريد أن يعلم الناس تعيين ليلة القدر إلى مباح. هذا نعمة كان. لكن قال عسى أن يكون خيرا لكم. عدم علمها أولى من علمها، لأن إذا علمت علمها لا يقوم الناس إلا تلك الليلة. فهي فلما رفع علمها وكانت مبهمة كان الناس يقومون إما الجميع رمضان أو العشر الأواخر في طلب تلك الليلة، وهذا خير عظيم يستكمل الطاعة بهذا. والسبب في ذلك برفع علم هذه الليلة، هذا هو، وهو رفع الصوت في المسجد في العشر الأواخر، رفع الصوت في المسجد النبوي، وأمام النبي صلى الله عليه وسلم رفع علمها، ولكنه ترتب فيه خير كثير. قال ماذا؟ والسنة المتطاع باب ما من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس المشتري عنه فله الرجوع فيه. معنى ذلك هذه مسألة يختلف فيها الفقهاء كثيرا وتجاجها وتناقشها ويجري سيئتي، ونحن نجري على ظاهر الحديث، وهو أن من باع شيئا لشخص فاشتراه بالدين ثم أفلس ذلك المشتري لم يستطيع أن يسدد دينهم، ولكن وجد ذلك متاع تلك السيارة وجدها أمام البيت، فنادى حكمه، فاختلف الفقهاء في ذلك. الحنفية يرون أنه مشارك لسائر الغرماء، ما له حق في هذه السيارة، لأن هذه خلت ملك المشتري، فيستوفي أصحاب الدين كلهم ويتقاسم معهم بحكمته. وجمهور العلماء، وهو الصحيح وهو الذي يأتي في الحديث، أن من وجد ماله دون أن تتغير وهي هي نفسها فله أن يأخذها دون أن يشارك أحد، وهذا هو خلاصة الخلاف. ونحن نقول في هذا مذهب الجمهور هو الصواب بموافقته للحديث الصحيح الآتي. أو يسمى فلس معناه صار لا فلس، ولقد افتقر معناه، لأن الإنسان ما يكون مالك للفلوس إلا إذا لم يجد الدراهم والدنانير الكبار، فلوس هذه فلوس هذه، ومعناه فقير فقير، أفلس حكم عليه بالإفلاس، هذا معناه بالفقر، صار ذا فلس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير. قال رحمه الله تعالى: السنة المتصل أخبرنا حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي بأربوع من كبار الطبقة العاشرة، قال حدثنا زهير ابن معاوية بن حديد من الطبقة السابعة، قال حدثنا. هنا يوجد في بعض النسخ تنبيه، في معظم النسخ المسلم هنا زهير المحارب، وهو غلط فاحش، والصواب معاوية فليتنبه. لماذا؟ لأن زهير بن حرب هذا من أقران أحمد بن عبد الله أو دونه من كل من تلال ذاته، فلا يكون في هذا الموضع، إنما هو زهير الكبير زهير بن معاوية وليس زهير بن حرب، فالنسخة التي فيها هذا ينبغي إصلاحه. قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري الطبقة الخامسة، قال أن أبا بكر بن عبد الرحمن أن قال أخبرني أبو بكر بن محمد، أبو بكر بن محمد بن عامر بن عازم الأنصاري المدني من الطبقة الخامسة، قال أن عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الأموي الخليفة الراشد من الطبقة الرابعة، قال ماذا؟ أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، أبو بكر هذا مشهور بكنيته، اسمه كنيته، وهو أحد يعني أحد المكسرين أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة على خلاف في ذلك. أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال شك من الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله، من أدرك ماله بعينه، وهذا أيضا محل خلاف، بعينه دون أن يتغير، دون أن يتغير، وهذا هو المذهب الراجح الذي سنرجحه في الشرع إن شاء الله. وهناك خلاف بين العلماء، لو تغيرت السلعة مثلا ذهب بعضها، كان عبدا فقطع يده، أو كان أو ذهب عينه إلى آخره، هل يأخذ أم لا؟ وهذا النص يعين مذهب من يقول بشرط أن لا تتغير تلك السلعة، بل هي على عينها وجد يأخذها، وأما إذا تغيرت لا، يعني نقص من ملكيته فتكون يعني فيكون أسوة للغرماء. ولذلك فائدة قولي بعينه أي ذلك المتاع بعينه، يعني ما تغير عند رجل قد أفلس أي صار مكنسا أي فقيرا أو قال الإنسان قد أفلس شك من الرغم فهو أحق به من غيره. هذا هو يعني الحكم الصحيح على ظهر الحق، وهو أن من باع شيئا ثم بعد وكان لمؤدي ثمنه ثم بعد ذلك افتقر ذلك صاحب الدين صاحب المشتري فوجد ماله عنده يأخذها دون كلام ولا يشارك أحد من سائر الغرماء. وهذا هو المذهب الراجح، وسيأتي في الشرح خلافات واحتجاجات، وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان حكم الرجل الذي اشترى سلعة ثم أفلس فوجد البائع متاعه بعينه لم يتغير، وهو أن أولاد من الغرماء الآخرين عنده أصحاب ديون كثير، لكن هؤلاء لا يشاركون هذا الرجل، وهو مذهب الجمهور هو الحق كما سنحققه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومن أن السبيل به على حلول الدين المؤجل بالفلس، يعني معناه إذا أفلس الرجل الديون التي كانت مؤخرة أو مؤجلة تكون حالة. لماذا؟ لأنه ربما يوجد له الآن بعض تسديد الديون فيعجل القاضي يحكم عليه بأن يسدد دينه يعني كله حسب الاستطاعة، ولا يتأجل إلى الوقت المؤخر لأنه ربما لا يجد بعده أكثر. قال وقالوا الجمهور لكن الراجل عند الشافعية أن المؤجل لا يحل بذلك لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت يعني صاحب الدين. قال ومن أن نصف الذي أيضا على أن لصاحب المتاع يعني يأخذه وهو الأصل من قوله العلماء، يعني يأخذه دون أن يتحاكم ويرجع إلى المحكمة ويحكم له الآن ما يلزم. والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم كما يتوقف ثبوت الفلس، والأول أرجعه لإطلاق النسل، يعني معنى ذلك ولو لم يحكم له الحاكم يحق له أن يأخذ متاعه دون استشارة الحاكم. قال رحمه الله تعالى المسائل متنوعة متفرعة واحتجاجات العلماء وترجح بعض على بعض موجود او السبب المتفق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي من نيسابور ابو زكريا ريحانة نيسابور قال اخبرنا بشير بن بشير الواسطي قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن مهاجر جميعا عن البيت بن سعد قال حدثنا ابو الربيع سليمان بن داود الزهراني يلحقك هذا قال حدثنا ويحيى بن حبيب الحارثي البصري قال حدثنا حماد علي بن زيد بن جرهم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه اسمه عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا محمد بن مسنى ابو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث ويحيى بن سعيد و القطار قال وحفص بن غياث كل هؤلاء أيها المسائل كل هؤلاء أصحاب التحويلات كم سبعة أي كل هؤلاء السبعة وهم هشام بن بشير والليث بن سعد محمد بن زيد سمياء بن عيينة عبد الوهاب بن طالب ويحيى بن سعيد القطار وحفص بن غياث سبعة. روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري بمعنى حديث زهير بن معاوية السابق وقال ابن رمح من بينهم في روايته أي مبرء كلف أي حكم عليه بالإفلاس. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا ابن أبي هريرة حمد بن يحيى العدني حمد بن يحيى العدني قال وهذا هو الصواب. هنا تنبيه كون شيخ المصنف هنا هو ابن أبي عمر هو الصواب ووقع عند بعضهم ابن نمير وهذا غلط وهو غلط على قابلات الآخر. صواب ابن أبي عمر واسمه محمد بن يحيى ابن أبي عمر على المعدني نزيل مكة. قال حدثنا هشام بن سليمان هشام ابن سليمان ابن عكرمة ابن خالد وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي هذا صديق من الطبقة الثامنة. قال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منسوب الى جدي قال حدثني ابن ابي حسين ابن ابي حسين هذا هو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي حسين عن نوفل بن مكي الطبقة الخامسة عن ابا بكر ابن محمد بن عمرو الحزم اخبره ان عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعني عن حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الذي يعجبه معناه ان يسير مفلسا يعجبه ان يفتكر اذا وجد عنده المتاع الذي اشتراه من الناس ولا يفرقه اي لاصحاب الدين وغيرهم انه لصاحب الذي باعه يعني دون محاكمه غيره معه وهذا هو مذهب الراجح كما قلنا. قال رحمه الله تعالى والسنة المتفق على حدثنا محمد بن مثنى ابو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جابر غندر على وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن قتاده بن يعامه عن النبل بن انس ولم يعنس بن مالك عن بشير بن نهيك بشير ونهيك للفتح في امام الطبقه الثالثه قال عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا افلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو احد به. اذا افلس الرجل اي يعني المشتري معناهم اذا افلس الرجل بالتالي فوجد الرجل بالتالي وهذا يعني ليس الرجل الاول ومن القاعده عندهم يقولون ايه ثم من القواعد المشتهره اذا اتت ذكرة مكرره تغير والا عرفناه توافقا كالمعرفان شاهد ان الذي روينا مسلما لن يغلب بال يسرين عسر لن يغلب بال يسرين عسر ابدا فنص به الدين بامثله وقال فيه قاعده مستشكله هكذا. لكن هنا بقرينه الثياب انه ليس هو الاول لان القاعده انه اذا جاءت معرفه واعيدت معرفه يكون هو الاول الا اذا دلت قرينه على خلاف ذلك مثل ما هنا لان السياق يقتضي ان يكون غيره. لذلك قلنا وهذه قاعده الذي استشكلها السبكي قلت ولا استشكال اذ تحمل على الذي يغلب ان تستعمل او قل اذا قرينه لم تقترن فان بدت تصريفها فلتستبين اذا جاءت قرينه تبين غير ذلك يسلك هذا المسلك. ولذلك هنا نقول ماذا نقول ان الرجل الثاني ليس الاول الرجل الاول هو المشتري والرجل الثاني هو البائع. قال اذا وجد الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه هو احق به اي لسائر الغرماء. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتصل حدثنا وحدثني زهير بن حرب ابو خيثمه الصغير قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن عليا قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه قال حدثني زهير بن حرب ايضا قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني ابي هشام الدستوائي كلاهما عن قتاده كلاهما اي الاثنان وهما سعيد بن ابي عروبه وهشام الدستوائي عن قتاده بهذا الاسلام مثله وقال فهو احق به من الغرماء اي من سائر الغرماء لا يشارك اصحاب الدين الاخرى وانما يطالبونه بغير ذلك من المال واما هذا فهو خالص حق البائع. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال وحجاج بن الشاعر حجاج بن ابي يعقوب ويقال حجاج بن يوسف هو حجاج بن يوسف لكنه لما استشتبه او لما اتفق اسمه واسم ابيه وقبيلته مع الحجاج الامير المعروف فخفى عنه فتخلصوا من الاشكال بتغيير اسم ابيه. مسلم دائما يقول حجاج بن الشاعر وابو داود دائما يقول حجاج بن ابي يعقوب وهو هو فلهذا المشكله هذه المشكله. قال حجاج قال حدثنا ابو سلمه الخزاعي ابو سلمه الخزاعي منصور ابن سلمه قال حجاج منصور سلمه اسمه قال أخبرنا سليمان بلال المديني عن خثيم ابن عراق عن أبيه. خثيم ابن عراق هذا الغفاري المدني في قدم السادسة عن أبيه عراق بن مالك الغفاري الطلبة الثالثة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أبرس الرجل أحكم بإخلاصه فوجد الرجل عنده سرعته بعينها فهو أحق بها، أما إذا تغيرت فلا يكون أحق بها بل يشارك سائر الغرماء. قال باب فضل إنظار المؤسر والتجاوز عنه، هذا باب مستقل عقده لباب فضل إنظار المؤسر. الفقير يستدين منك أو يأخذ منك شيئا فهذا من واجبه أن تنظره، أي تؤخره إلى أن يتيسر له، لأن من حقه المسلم هكذا، وإن كان بعسرة فنظيرة إلى نساء حتى يتيسر له. وكذلك أيضا التجاوز، والتجاوز هو أن تعفو عنه، تعفو عنه إما تأخر وتؤجل زمنه حتى يتيسر له، وإما تعفو عنه، وكلاهما من الخصال الممدوحة المحمودة. رسالة متفق على حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس تقدم قليلا، قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا منصور بن معتمر عن ربعي بن حراش، ربعي بن حراش بالحي مهملة، كل ما أتى يعني حراش بن مالك كوالدي ربعي له من ربع غير زائد اثنان فقط، ومن هذا ذلك كله خراش، خراش بالخاء المعجمة، وأما هذا حراش. وكان من زهاد التابعين الطبقة الثانية، وكان رحمه الله تعالى يعني حلف أن لا يكذب، وقال كان له ولدان يطلبهما الحجاج هذا الذي ذكرناه قريبا، الأمير يريد أن يقتلهما، فلما لم يجدهما جاءه شخص وقال له أنا أجبك على ولدي ربعي، قال أينهما؟ قال سل لهما، سل لهما وهو يعلم أن يقتلهما كيف يخبرني، قالوا صار يجرب فاستدعوه فقال يا ربعي أين ولدات فلان وفلان؟ فها هما في البيت جالس أجل، فأرسل صوفيا إليهما وجيء بهما، فلما جاء وقف أمامه قال عفوت عنكما لست والديكما، خلاص نجح. هذا حلف أن لا يكذب، والمغلوب يتغلب عدل، لكنه كان صادقا في حديثه، فلذلك نجى الله ولديه بسبب سلكه من مخالب الأسد أنك هجلت. قال أن حذيفة حدثهم، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما صحابي من الصحابي، حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم أهل بني إسرائيل، فقالوا أعلمت من الآخر شيئا؟ فلما توفي وأخذوا روحه سألوه وقالوا هل أنت في الدنيا عملت شيئا تستوجب به مغفرة الله؟ قال لا، طول حياتي كل معصية كل ذنوب. قالوا تذكر فكر، لكنه فكر فقال ماذا؟ قال كنت أداين الناس، إذا قالوا لك خير هذه خسرة واحدة، وهي أني كنت لا مال وكنت أداين الناس، أخرج لهذا وإلى آخره كذا، كان كنت أداين الناس، فآمر فتياني أي عبيدي الذين يستلمون ويطالبون الناس بديوني، فآمر فتياني أن ينظروا معسر، إذا كان الشخص معسرا أنظروه حتى يتيسر له ويتجوز عن المسر، وأما المتجر المسر الذي يؤدي ويأتي في الهنه يخصف عنه قليلا، هذه الحسنات التي أعرفها. قال قال الله عز وجل تجوز عبد، نحن أحق بالتجاوز عبد، هذا المسكين عبدي يرحم المساكين فأنا أولى برحمته، فغفر الله سبحانه وتعالى له جميع ذنوبه وأدخله الجنة، فهذا جزء عظيم لمن يعمل بهذا. إذا كان لك دين على شخص إما أن تخفف عنه وإما أن تنظره حتى يتيسر له، وبذلك تستوجب مغفرة الله ورضاه وجنته. والحديث هذا متفق عليه. قال من فوائده بيان فضل المؤثر انذار الناس والوضع عنه، والوضع عنه اما كل الدين واما بعضه، ومن هذا يرى أن شريعة من قبلنا شريعة لنا. هذه مسألة أحتجبها لأن الشيخين يريدان هذا الحديث للاحتجاج على شريعتنا, وهذا هذه مسألة بها خلاف. ومذهب الحنفية من هذا هو المشيء, هم يقولون شريعة من قبلنا شريعة لنا, والشافعي ينفي ذلك من جهنم بشراته ومنهاجة. لكن الأدلة تؤيد ما ذهب إليه الحنفية وبعض أهل النصوص, وهو أن شريعة من قبلنا إذا قصه الله بكتاب وقصه الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة ولن نتعقبه بشيء ولن يدري شريعتنا ما يخالفه هو شريعة لنا. ودليل ذلك يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا البحث, وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبل رجل اشتد عليه عطش فوجد بئرا فنزل فشرب, فلما خرج وجد كلبا يأكل السرى من العطش, فقال وكان بلغ هذا الكلب ما بلغني من العطش فنزل فملأ خفه وخرج فسقاه فشكر الله سعيه وأدخله الجنة. فلما قال هذا الكلام قال يا رسول الله أو إن لنا أجلا في البهائم؟ هذا السؤال. المفروض لو لم تكن مسألة شريعة من قبل شريعة لنا قال لا هذا شريعة من قبلنا وليس لنا. لكن ماذا قال لهم؟ قال نعم لكم في كل رطبة كبير رطبة أجر. فأقرهم على ما سألوا فعلمنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقص قصة لبني إسرائيل إلا لنستفيد منها ونستنبط منها الأحكام الشرعية, لكن هذا شرطه أن لا يأتي بشريعتنا ما ينافي ذلك. فإذا جاء بشريعتنا ما ينافي ذلك الاحتجاج به ما يخالف. لنتخذن علي المسجد الذين يبنون المساجد على الأضرحة يهتجون بالآية نقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الله اليهود يتخذوا قبراء بها المساجد. هذا النص يأتي ويعارض ويرد ذلك. لو كان هناك ذاك يعني علم الشريعة لو وإلا هو ما يدل الآيات ما تدل على أنه جائز الشريعة دي. لكن إذا جاء ما يعاكس ذلك فليس شريعة لنا دون خلاف بين أهل العلم, وهذا هو الصواب. ماذا قال رحمه الله تعالى؟ وبالسهل متصف على حدثنا علي بن حجة السألي بن الرزي وإسحاب بن إبراهيم الحنبلي بن الرزي واللفظ لابن حجر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن المغيرة بن مقسم القبي الكوفي من الطبقة السادسة قال عن نعيم بن أبي هند هذا الأشجعي من الطبقة الرابعة قال عن ربعي بن حراش أنه قال اجتمع حذيفة بن اليمان وأبو مسعود البدري عقبة بن عمرو اسمه رضي الله تعالى عنه قال فقال حذيفة رجل لقي ربه يريد أن يحدث في حديث النبي رجل لقي ربه فقال ما عملت أي شيء عملت؟ قال ما عملت من الخير, ما عندي خير أصلا إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت إذا أطالب به الناس يأدينا فكنت أقبل الميسور ما تيسر أقبل وأعفو قاسا وأتجاوز عن المعصوم. فقال الله سبحانه وتعالى للملائكة تجاوزوا عن عبدي. قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما سمعت وأنت يا حذيفة. ألا إذا سمعته فدل على أنهما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ظاهر هذه الرواية قال لما قال حذيفة كان رجل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها موقفة على حذيفة رضي الله, لكن الرواية السابقة واللاحقة تبين أنها مرفوعة لأن حذيفة رضي الله عنه سبق ما يأتي بين أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا عليه. وأيضا الموقوف مثل هذا لو قدرنا أنه يجري مجرى مرفوع لأن هذا لا يوجد بالتخمين أو بالاجتهاد. قال بالسند المتصل على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى الأنجي قال حدثنا محمد بن جعفر غلة قال حدثنا شعبة عن عبد المليك بن عمير الفرسي هذا من الطبقة الثالثة قال الربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي قلنا أولنا أن قوله في رواية السابقة وظاهره موقوف ولكنه مرفوع. قال أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل ذاك الرجل؟ قال فإما ذكر وإما ذكر، إما ذكر هو وإما ذكره الملك أنك تعمل كذا وكذا. فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر ماسر وأتجوز في السكة، أي في يعني في الرمي في السكة، معناه السكة في الدنانير والدنانير، والدنانير المضروبة دراهم، الدنانير المضروبة أتجوز، لأن أنواع الدناهم والدنانير مختلفة، في جيد وفي وسط وفيه ردي، فإذا جاءوا بما جاءوا ردي جيد أقبلوا، هذا هو الإحسان. أو في النبل، أو قال في النبل شك من الرأي فغفر له. فقال أبو مسعود وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كما سمعته الحديث متفق عليه. وبسائل المتلقى قال حدثنا أبو سعيد الناشئ، هذا أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة، كتب واسطة، يعني اشترك أئمة الوعاد بتسعة من ذوي الأصول الستة هما الوعاد في تسعة من الشيوخ المهارة الحافظين الناجدين البلغاء، أولئك الأشد، هذا هو أولئك الأشد، وابن معمر تسلم يعقوب وعور المستري وابن العلاء وابن بشار كذا يعد ابن المثنى وزياد يحتذى أو زياد يحتذى، فهذه أولئك التسعة رووا عنهم بدون واسطة كثيرة. منهم هذا أبو سعيد الأشيد عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي، قال حدثنا أبو خالد أحمد سليمان بن حيان الكوفي أيضا، قال عن سعد بن طارق، سعد بن طارق هذا يعني وليس له صحبة، أبو مالك بن أشجعي ثقة من الرابعة، قال عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتي بعبد، أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا كان غنيا يعني، فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ فتحت عليك الدنيا وكنت غنيا ماذا ما عملت؟ فقال ولا يكتمون الله حديثا، بذلك الوقت ما أحد يكتمون ما عمله من سوء أو حسنة لا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز أي مجاوزة عن أصحاب الديون، فكنت أتيسر على المسر أو خفف عنه يعني المسر وأنظر مؤسرا، إذا كان مؤسرا أخر أجله، وإذا كان مسرا وأتاد في عينه أخفف عنه بعضه. فقال الله أنا أحق بذلك منك، أنت مسكين وفقير وكنت تداين الناس هكذا، وأنا أرحم الراحمين، أرحمك أكثر من ذلك. تجاوزوا عن عندي، فقال عقبة بن عامر الجهني قال عقبة بن عامر وأبو مسعود كذلك الأنصاري رضي الله عنه، هكذا سمعناهم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيثما حدث حذيفة رضي الله تعالى. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله. والشاعر المتقي قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كريم محمد بن علاء أحدهما شيخ الستة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي والنفذ ليحيى قال يحيى أخبرنا، قال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أحفظ من روى حديث الأعمشي وقد يهم في حديث غيره، قال عن الأعمش سليمان بن هران عن شقيق أبو وائل أبو خضر والطبقة الثانية عن أبي مسعود أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبله، أي حاسبته الملائكة، فلم يوجد له من الخير شيء، ما في خير إلا أنه كان يخالط الناس يتعامل معهم، وكان مسرا غنيا، فكان يمر غلمانه عبيده أن يتجاوزوا عن المؤسرين، وهكذا قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه أي استروا معاصيهم وأدخلوا الجنة، وهذا فضل عظيم بفضل انظار المؤسر والتجاوز عن المسر. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق من أفراد المصنف أيضا. ورسالة المتفق قال حدثنا منشور معدي مجاهد منشور معدي مجاهد وأبو مجاهد بن بشير هذا بغدادي الطبقة العاشرة، قال حدثنا ومحمد بن جعفر بن زياد محمد بن جعفر ابن زياد هذا أبو عمران الخراساني نزول بغداد من العاشرة أيضا قال منصور بن أبي نسائن حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزول بغداد عن الزهري محمد بن مسلم وقال ابن جعفر وهو محمد بن جعفر أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد أحيان الشهاد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أيمن مسعود أحد بقاء السبعة وكان شيخا ومر بن عبد العزيز الخليفة الراشد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل دائم الناس فكان يقول لفتاه أي لعبده إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه فلقي الله فتجاوز عنه هذا فضل عظيم التجاوز قال رحمه الله تعالى العديد متفق عليه وبسالم كتب على حدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال اخبرنا عبد الله هو المصري ايضا قال اخبرني يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله اي بمثل الحديث السابق وهذه الروايه ساقها ابو عوانه لمسلمي فقال حدثنا يونس بن عبد الاعلى الى اخره وبسبب متصل معلم قال حدثنا ابو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان هذا اسمه وكنيته ابو الهيثم المهلبي القصري سكن بغداد للطبقه العاشره قال حدثنا حماد بن زيد بن جنهم ابو اسماعيل المصري عن ايوب السخبيان ايوب بن ابي جميله عن يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير وابو كثير اسمه صالح بن متوكل المصري بن نذير اليمامه من الطبقة الخامسة عن عبد الله بن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني عن أن أبا قتادة أبو قتادة هذا صحابي مشهور فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه أبو قتادة حارث بن ربعي بن بلدمة رضي الله عنه طلب غريبا له فتوارى كان له دين على شخص فجاء يطلبه ويسأل عنه فتوالى اختفى وماذا ثم وجده بعد ذلك وجده فقال له أنا جئتك أين كنت فقال إني معسر أنا رأيتك وعرفت مكانك ولكني أنا تعبان حالي معسر فلذلك اختفيت عنك لئلا أكذب عليك فقال الله يعني أتحدث بالله والله أنت معسر قال فإني فقال والله أنا مسلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلنفسس عن مؤسر أو يضع عنه فلنفسس عن مؤسر إذا كان فقيرا تنفس أخيره قال أنا ما أجد الآن أصدقك قال إلى سنة أخيره أو ضع بعضه قلته أعطني ما تجده وعفوت عنه هذا جزاء ما هو أن يخفض الله عنه أو يزيل الله عنه كرب يوم القيامة لأن هذا فضل عظيم لمن يعمل بهذه الحسنة العظمى قال والحديث من أفراد المصنف وفيه بيان فضل التنفيذ عن المؤثر بتأخير مطالبة إلى أن يتيسر له القضاء ومنها بيان فضل وضعه عن الديون عن المدين ومنها الحث على التيسير والترغيب فيه ومن بيان فضل الصحابي الجليل أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وشدة رأفته بمساكين فقد بكى لما ذكر له المدين كونه مؤثرا في رواية البعض أبو قتادة لما حرف له بكى يعني معناه أنه أذيتك بهذا وتذكر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره قال رحمه الله تعالى قال وقد اتفق من هذه القصة لأبي اليسر الصحابي رضي الله عنه جاء إلى رجل مدين في بيته فقال أين فلان؟ قالوا ماذا؟ فخرج الصغير من البيت فقال له أين أبوك؟ قال تخبى تحت مخدعة أمي فقال له أبو اليسر يا فلان ألا عرفت إذا أنت أخوك فخرج إلى فقال ما الذي حملك على هذا؟ قال والله أنا يعني معتب، لو خرجت لحدثتك بشيء كبير وأخشى أن أكون آثما. أنت أصحاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمك بشيء لآثمه، ولذلك اختبيت عنك. فقال له تعرفه؟ فعال فره، فقال إذا هات الورقة، فمحها وقال سمعت نصيحتك وكذا مثل ما قال أبو قتادة وعفى عن دينه. قال رحمه الله تعالى في السند المتدور حدثني أي هذا الحديث أبو الطاهر أحمد بن عامر المسلم قال أخبرنا الله عبد الله قال أخبرنا جرير بن حازم هذا طبق الإسناد عن أيوب الشخصيان بهذا الإسناد نحوه أي نحو الرواية السابقة. وهذه الرواية ساقها أبو عوانة المسلم فقال حدثنا روس بن عبد الأعلى الصدفي إلى آخره. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توجهنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مخائبنا ولا خائبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay.